سورة السجدة ألف لام ميم السجدة من أوله، وهي السورة التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة. الركعة الثانية يقرأ فيها سورة الإنسان. آيتها 30 آية نزلت بعد سورة المؤمنون. وهي السورة رقم 32 من المصحف في الجزء 21. سورة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كده آية واحدة في العد المدني، آية واحدة. يلا يا سيدي. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نعم. الله الآية دي لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيها دليل على نجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. دليل قرآني. والوهابية يبحثوا في شوية أحاديث أحاد بقى، والدليل القرآني أمامهم واضح على نجاة الوالدين، لكنهم يبحثون في أحاديث أحاد وقابلة للتأويل. استأذنت أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لم يأذن لي لعدم حاجتها، حيث أنها لم تكن مكلفة أصلا فلا تحتاج الاستغفار، لا هو التقصير. ممكن نفهمها بالطريقه دي حتى تناسب القران، لكنهم يفهمون انها هالك، يعني ما تستغفرش لانها هالك. ايه الطريقه الغريبه دي في الفهم؟ شيء عجيب. وابي وابوك في النار، يمكن ان يفهم يعني ابي هو عمي ابو لهب، تبت يدا لهب ابي لهب ولهب، خلاص يبقى ابوه، ما قالش والدي. في فرق بين ابي ووالدي. ابي لفظ مشترك بين الوالد والعم. وربنا بيقول تبت يدا ابي لهب ولهب، وتب، وابو لهب عم النبي. فما يقول ابي وابوك في النار يقصد ابو لهب. لا، هم يخلوه ابي اللي هو عبد الله. شيء عجيب، شيء عجيب. اياك اياك من هذا الفكر الغريب. يلا يا سيدي. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم ولا شفيع أفلا تتذكرون. نعم. يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه في يوم. ثاني. ثاني من الأول خالص. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. نعم، تفضل. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. نعم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. نعم. ثم جعل نسله من سلالة مما ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. كده آية خلاص، كده تبقى آية 9 في العد المدني. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. أإذا ضللنا إنا في خلق، ده نافع والكسائي ويعقوب ابن عامر وأبو جعفر يقول وقالوا إذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. أما باقي القراء فيثبت همزة الاستفهام في الإيه في الموضعين، أإذا ضللنا أإنا، يبقى في إذا ضللنا أإنا وفي أإذا ضللنا إنا وفي أإذا ضللنا أإنا في الثلاث قراءات. اتفضل. بل هم بلقاء ربهم كافرون. نعم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ويعقوب اقرأ ترجعون. ثم إلى ربكم ترجعون. يلا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. نعم. لو شئنا لآتينا كل نفس. فين الواو؟ أنا ما سمعتهاش. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نعم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله يلا فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي عنهم، ما أخفي لهم، ما أخفي لهم بقراءة حمزة ويعقوب بتسكين الياء، ما أخفي لهم. باقي القراء ما أخفي لهم. تفضلي. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. نعم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ايوه هنا فاء ثم النصف الربع. يلا يا سيدي. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ايوه. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها من المجرمين منتقمون. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. نعم. فلا تكن في مرية من لقائه إشارة إلى لقائه بموسى في الإسراء والمعراج. يعني فلا تكن في مرية يا من تماري في الإسراء والمعراج ولقاء النبي بالأنبياء خصوصا موسى، لأن موسى تكرر اللقاء معه عدة مرات. يلا يا شيخ. وجعلنا منكم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا دي قراءة حمزة والكسائي والرويس. بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قراءة حمزة والكسائي والرويس. يلا يا سيدي. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. نعم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. نعم. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أيوة. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. أيوة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. أيوة. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكري الغافلين.